السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أيها الأحبة في الله، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، كل عام وأنتم بخير. شهر رمضان على الأبواب، وإن شاء الله هنتكلم عنه بالتفصيل يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. بس النهاردة بقى نحاول، يعني يا رب نفتح الحيرة وناخد معاها الإنذار وعين التمر، ونقف بس الغسلة ده كويس أوي. معلش هقول بسرعة جدا برضو اللي قلته المرة اللي فاتت، ونركز النهاردة مع الجديد. قلنا إن سيدنا أبو بكر الصديق عهد إلى سيدنا خالد بن الوليد، أنا هكرر لغاية ما تحفظه، لأن التكرار بيعلم الشطار، ومش عايزين نمل من التكرار. ما غيرك في الهجس بيقعد يكرر. طب ما هو في مسرحية متكررة 8 سنين، تصدق 8 سنين واحد يمثل مسرحية، اللي يقوله النهاردة يقوله بكرة، يقوله بعد يقوله بعد يقوله، وما بيملش ما بيزهقش. ها؟ احنا عايزين بقى نعرف تاريخنا ونحفظه. انا اللي انا بقوله انا عارفه، بس انا هكرر عشان انت تحفظ معايا. فقلنا سيدنا ابو بكر الصديق عاهد الى سيدنا خالد بن الوليد وخالد بن سعيد، الاثنين ده خالد بن سعيد راح يفتح الشام، وسيدنا خالد بن الوليد يفتح الايه؟ العراق. وكان معاه سيدنا عياض ابن غنم الفهري، وسيدنا خالد قال للاثنين عشان يحمسهم، اللي يوصل منكم الحيرة الأول يبقى هو الايه؟ القائد على فتح العراق كلها. في معانا واحد ثالث في فتح العراق، سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني رضي الله عنه وأرضاه. وصلنا إلى أن سيدنا خالد بن الوليد فتح كاظمة اللي كان فيها هرمز، اللي كان بمئة ألف التاج اللي على دماغه ده، اللي كان عامل المجموعة اللي عايزة تغتال سيدنا خالد، وسيدنا القعقاع بن عمرو الحمد لله ايه؟ خلص الموضوع. طلع سيدنا خالد من كاظمة إلى الأبلة، وفتح الأبلة بالخطة اللي عملها مع سيدنا سويد بن قطبة الدهلي، لما بين إن هو هيروح ناحية الإيه؟ المدائن، يعني كأنه مشي وسط النهار ورجع بالليل، فصبحوا الصبح لما لقوا سيدنا خالد الحمد لله ربنا فتح علينا الإيه؟ الأبلة. وهو رايح ناحية المزار، المزار دي بقى أنت عندك العراق، لما هنجيب الخرايط بعد كده ان شاء الله، العراق الخليج العربي هتلاقي بقى نهر دجله ونهر الايه؟ الفرات. ما بين نهر دجله وبين الفرات اسمها ارض السواد. السواد ارض زراعيه بيزرعها الناس، بس ارض خصبه جدا جدا. فالمزار كانت على نهر دجله بقى. المزار تعتبر شرط نهر دجله، على ايدك اليمين كده وانت قاعد. وهو رايح للمزار كان درني، فتح درني في السكه كده هو ماشي، هرمز جورد، زندورد برضو كلها ايه بلاد كده جت واستسلمت، يعني سلمت ودفعت الجزيه وبقت اراضي اسلاميه. في قبل كده احنا قلنا الحفير وقصر الاميره وقصر الامير، فاكر الاميره كمزاد اتكلمنا عنها دي، اللي راح فتح برضو سيدنا خالد سيدنا المثنى بن حارثه واتجوزها، اسلمت واتجوزها. رحنا بقى المزار، المزار دي قلنا بتقع في الشمال من نهر دجلة. كان عدد المسلمين، هو عدد المسلمين ماشي 18,000، هو كده خالد بال 18,000 دول. بعد كده جالوا اثنين، جالوا 2000، كان سيدنا ابو بكر الصديق بعد سيدنا خالد 2000، ده يدوب بعد فتح الحيرة، بعد فتح الحيرة. اللي كان معاهم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي، وكان سيدنا قيس ابن حازم ب2000، وسيدك خالد كان معاه 18,000، بقوا كام؟ 20,000. ما لحقش سيدك خالد يتهنى بال 20,000، كان سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ هات نص اللي معاك وتعالى لي عشان تفتح الشام، فخد 10,000 واتفضل 10,000 مع سيدنا المثنى بن حارثة الشيباني. فلما تسمع بقى الفتوحات في الاول يبقى هم 18,000، 18,000 من المسلمين. في المزار دي كان عدد المشركين 80,000، 80,000. واستطاع سيدنا خالد ان يفتحها الحمد لله المزار، وكان عدد القتلى من الفرس 30,000، ماتوا في طيف الحمد لله. احنا فين؟ احنا قلنا كل الكلام ده بالسرعة، احنا قلنا احنا في المزار هنا، المزار خلي بالك فين؟ في الشرق من نهر دجلة. المعركة اللي جاية انا قلتها المرة اللي فاتت بسرعة اسمها الويلجة. الويلجة ده فين؟ الويلجة تعتبر في الغرب من نهر الفرات. معايا؟ عشان كده كان المفروض ان سيدك خالد يعمل ايه؟ يتحرك بالعرض كده من اليمين للشمال، من المزار الى الويلجة. ولذلك القيادة الفارسية عارفة الموضوع ده، فعملت ايه؟ قالت علشان نكبت على خالد من يمين من ورا ومن قدام، راحت بعت جيشين، اتنين جيشين على كل جيش قائد القلنسوة بتاعته الطائية ب100,000، يعني ايه؟ اعلى الرتب. هنسميها النهاردة ايه دي؟ مشير؟ مشير ما فيش بعد كده مشير. الاولاني اسمه بهمن جزاوين، والثاني اسمه الاندر زجر. القيادة الفارسية قالت بهمن جزاوين خالد هنا في المزار وهو بيتحرك في السواد كده في ارض السواد ورايح ناحية الويلجة، بهمن ايوه تجيله انت منين؟ من اليمين، والاندر زجر تجيله من الشمال، وتروح انتوا الاثنين طابقين عليه وكده تخلصونا من ايه؟ من خالد بن الوليد. طبعا كده خالد بيدرس دراسه تمام، فدرس الموضوع وعرف ان القياده الفارسيه بعت له ايه؟ جيشين، بهمن جزاويه والاندر زجر. يقوم يعمل ايه؟ شوف منتهى الذكاء، ما يجيش بالعرض كده بقى، لا راح نازل من المزار الى الابله تحت، ومن الابله بالعرض كده وهب من تحت لفوق على الويلجه. هي سكة أطول صح، لكن استطاع فيها إن هو إيه؟ يفوت الفرصة على بهمن جزاوية ويزنق مين لوحده؟ الأندر زجر. هو الأندر زجر ماشي طالع، طالعين الاثنين من المدائن على إنهم إيه؟ يطلعوا الاثنين كده ونحوط على خالد. بهمن جزاوية راح فعلا ناحية الإيه؟ ناحية الشرق. لقى سيدك خالد إيه؟ نزل تحت على القبلة، يقدر ينزل وراه؟ دي كلها بلاد اسلاميه دي ما يقدرش، واخد بالك؟ وراح سيدنا خالد من القبله بالعرض، ماشي بالعرض وبعدين من العرض على فوق، من تحت لفوق لغايه ما وصل الى ايه؟ الويلجة. وصل الى الويلجة، لقى مين هناك؟ الاندر زهر لوحده بقى. تمام. على طول سيدنا خالد بمنتهى الذكاء يعمل ايه؟ راح عامل جزء يمين وجزء شمال ورا ظهره. الجزء اليمين سيدنا بسر ابن ابي رهم. بص خليك انت على اليمين ورا ماشي، جزء الشمال سعيد بن مره العجلي، ده خليك انت على الشمال. طب ليه كده؟ قال لهم انا هخش على الاندر زجر، هخش على الاندر زجر لوحدي في الوقت التمام، انتوا الاثنين تروحوا جايين، بص من اليمين سعيد من الشمال، طبقولي على الاندر زجر وانا مشترك معاه. وبكده نبقى ايه؟ عملنا عليه الكماشة اللي كان مين هيعملها؟ اللي هم كانوا عايزين يعملوها فيه، اللي هو بهمن جزاوية مع الأندر زهر. يبقى احنا اللي ايه؟ اللي بدأنا بيه. تمام تمام. بصر ابن ابي رهم على اليمين، سعيد بن مرة العجلي على الشمال، وراح داخل كده خارج على مين؟ على الأندر زهر. قتال قتال على طول. تمام تمام. هزم الفرس من فضل الله عز وجل. امتى بقى؟ في اللحظة اللي انت بتقول فيها يا رب. سيدك خالد اتذبح لان القتال صعب جدا جدا مع الفرس، لكن وهو بيقاتل عينه على مين؟ على بشر وعلى وسعيد، فمستني الاثنين في اللحظه اللي يقولوا فيها. الاندر زجر برضه بيقاتل ومستني مين؟ بهمن جزاوية. الحمد لله كانوا اخواننا، اصبح داخلين على طول على الجيش. جيش الفرد سيدنا بكر بن ابي رهب من اليمين، سعيد بن مره من الشمال، دبح دبح دبح دبح، الحمد لله رب العالمين تم القضاء على جيش الفرس. وراح فين الاندر ديل؟ جري جري كله كله، ابو فكيك وفكيك اول، ابو سريع وابو سريع اول، راح على فين؟ راح على الصحراء ومات عطشا. راح في الصحراء ومات من العطش هناك، هلك هلك. بيهمن دي زاويه يعني انا القصه بقى لسه، ما هو لقى نفسه ايه؟ طب انا بعمل ايه دلوقتي؟ مفيش في الهوا. اما فين خالد؟ مفيش. وبعدين وصل الخبر ان الاندر ديجر ايه؟ هلك. خليك فاكر دلوقتي بيهمن دي زاويه ده. طيب سيبك، خالد فتح الولجه، عدد الخصم من الفرس كام؟ 30,000 غير المضاد، 30,000 برضه. طب على طول بعد الويلشة دي استعد سيدنا خالد الى اكبر معركة اللي هي قليس. قليس دي بعد الايه؟ بعد الويلشة على طول. ليه اكبر معركة؟ لان سيدنا خالد هو اللي قال قتلت في مؤتة فكسرت في يدي يوم مؤتة 9 أسياس. سيدنا خالد في يوم مؤتة في جمال الاولى سنة 8 9 أسياس، وما بقى معي الا صفيحة يمنية، صفيحة يعني سيف من اليمن. خلي بالك بقى بيقول ايه؟ وما قاتلت احدا كقتال اهل فارس. الفرس قلت لك انا ايه؟ اقوياء جدا في القتال. وما لقيت قتال من قوم لقيتهم كقوم قليس. يعني الفرس جدعان جدا جدا جدا، لكن اشجع ما في الفرس قليس. شو قليس دول؟ ايه بقى ايه قليس دول؟ شجعان جدا جدا جدا، على فكره اسمها نهر الدم، تسمى معركه قليس او تسمى معركه نهر الدم. نهر الدم، نهر الدم دي كانت في شهر كام؟ صفر، في صفر سنه 12. انما النزار والولجه صار شهر ايه؟ شهر المحرم سنه 12. يعني بعد سيدنا عليه الصلاه والسلام مات بسنه. ايه موضوع الليل ده؟ بعد الولجه على طول ايه؟ قدامك الليل، مفيش نقاش. القياده الرومانيه اتجنت. قال هرمز مات بطير، وقارن ابن قرباس في النزار ده، فاكر قارن ابن قرباس؟ مات برضه الاخر ايه؟ تطير. معقل ابن الاحسن النباشي اللي قتل في المبارزة. الانو شوجان برضه مات تطير، كل دول ب100,000 القلنطوة بتاعت، واللي قتلوا سيدنا عاصم بن عمرو التميمي. الثاني قباد برضه مات تطير، واللي قتل علي بن حاتم. وبعدين من ده المسلمين ايه؟ ساحبين وداخلين، وادي الاندر دجر مات عطشا في الصحراء. لا ده مش هينفع الكلام ده بقى، لازم نجمع جيش كتير جدا جدا جدا كله يقف فيه قدام خالد. فعهدوا عهدوا لهذا الجيش لبهمن دي الزاويه. قالوا لي يا بهمن اللي هو بقى زي ما قلت لك انا ده اللي كان عايز يعمل ايه؟ اليمين بتاع خالد ده. قالوا له بسرعه خلص موضوع خالد ده والحقه وخد معاك بتوع قليل. خلي بالك بقى هنا في فرس وعرب ونصارى. فرس وعرب ونصارى. الثلاثة اتجمعوا ضد خالد. خالد معاه كام؟ 18,000، ما انا زي ما بقول لك هم ما زادوش. 18,000. دول بقى متجمعين كام في قليس بقى؟ 150,000. 150,000. بيهمن هو ماشي سكة. كان معاه قائد اخر برضه ايه القلنطوره بتاعته كبيره قوي. قال له اسمه جبان، خليك انت يا جبان ايه؟ قدام. خليك انت قدام في المقدمه. وهو ماشي في السكه وصل خبر ان اردشير مات بتاع الفرس، وان الفرس واقعين في بعض وما اختاروش الملك لسه. فبيهمن دي الزاويه عمل ايه؟ قال لك لا مش هينفع الكلام، مين اللي قدام؟ جبان. خليه هو ايه؟ دبسه. في الموضوع ده. ليه؟ اولا ارجع انا بسرعة اروح المدائن. يمكن ايه؟ الهط لحاجة. يمكن اخد لي ملك، اخد رئيس بتاع ده، ابقى مدير، اي حاجة كبيرة. دي حاجة. الحاجة التانية ان مدام المدائن متلخبطة والملك مات وهيختار الورث، اذا مفيش مدد هيجيلي. مفيش ايه؟ مدد. طب وانا قد خالد؟ فالمجرم اللي راح ملبس فيها مين؟ جبان. قال له خليك انت ايه؟ خش انت وخليك حلو واشتغل انت ايه؟ مع خالد. وهو راح طالع على فين؟ على المدائن. جبان يظهر فرح بالموضوع، قال لك انا صاحب وبتاع، وبعدين معاه 150,000 وخالد معاه 18,000، يبقى الموضوع ايه؟ لا ما يستاهلش على طول. يلا تمام تمام، راح معين على الميمنه بتاعته والميسره بتاعته. ابن افجر عبد الاسود ده على الميمنه، وابن افجر ده على الميسره، وبقى جبان في القلب. الحقيقه برضه تحس ان هم ايه؟ شجعان. صحيح يعني. لان شوف لما يبقى صائد واقف في القلب، وبعدين صائد ويطلب المبارزه بنفسه وينزل هو ويبارز، يعني الحقيقه برضه ايه؟ الواحد يقول دي ويقول دي. لكن طبعا هشوف انت ما اجتمعوش على قلب واحد، قلب رجل واحد، برغم انهم كام؟ 150,000. على فكره عدد القتلى من 150 دول 1000 كام تعرف؟ 70,000. 70,000 ماتوا في الصيف، 40,000 من العرب النصارى، و 30,000 من الفرس. شفت سيدك خالد؟ ما انا بقول لك سيدك خالد ما فيش 40 يوم كان فاتح سلسلة العراق، وكان يموت حوالي 100,000 من الفرس. بسم الله ما شاء الله. المهم في قليتي دي بقى. قليتي دي جاء جبان ده وراح عامل على الميمنه بتاعته عبد الاسود والميسره ايه؟ ابن الافجر ده. ودخل بقى ايه؟ هو بقى دلوقتي هو القائد. فبص لقاهم عاملين فرش في الارض. عاملين فرش في الارض، سماط. الجيش فارد سماط في الارض. اللي هي زي ما تقول ايه؟ الفرش بتاعنا طويلة، لما بنيجي ناكل ده بنحطه زي مشاية كده الله ينور عليه، مشايات طويلة حاطين عليها الأكل وقاعدين ياكلوا. فأكثر جبان لقى إيه؟ لقى سيدك خالد جاي. فاهمهم إيه؟ اتركوا الطعام واستعدوا للصدام. يلا يا جدع أهو خلص، أنت هتقعدوا تاكلوا ولا إيه؟ ده خالد من عنده وصل أهو، والمسلمون أهم 18,150، يلا خلصونا. محدش سمع كلامه. لا مش تفصيل، لا انا هقول لك. هم مستهترين. مستهترين يعني ايه؟ احنا 150,000 وانا 18,000، هنقوم من على الاكل عشان يا راجل اقعد طول الاول واملى بطنك ومخمخ والسكيف، وبعد ما السكيف تعمل ايه؟ خش هتخلص على الكلام ده كله. يعني شوف الاستهتار. واخد بالك لما يكون واحد بياكل كده وتقول له الحق مثلا في كذا يا راجل، اترك منه اترك منه اترك منه، كمل كمل اكلك كمل اكلك. انا هقول له على الاكل. لكن ده يدل على ضعف شخصيه جبان ده. مش حد استجاب له اهو. يا اخوانا قوموا اتركوا الطعام واستعدوا للصدام. طقاش ولا حد هنا. قال لهم خلاص انا قلت لكم بقى انتوا حرين. انتوا حرين. استعدوا. طبعا المسلمون هنا ايه؟ استعداد. سيدك خالد بن الوليد حط نفسه في المقدمة في القلب. مين الميمنة؟ عاصم بن عمرو الثمانية. مين الميسرة؟ علي بن حاتم. الاثنين اللي كانوا قتلوا الأنو شجان وقباز. الاثنين موجودين. طلب سيدنا خالد المبارزة. بس عمل ايه؟ لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. فاكر موضوع هرمز في الكاظمة اللي كان حاطط كوكبة ده وشوية بحيث ان اول ما كان يطلع يروحوا منين؟ مخلصين عليه. فاستعد سيدنا خالد وعمل كوكبه لسيدنا خالد بقى. قال لهم انتوا حراسه، محدش يخش، انما لو لقيتوا اي خيانه تقدموا على طول. طلع واحد يبارك سيدك خالد على طول. طبعا ايه؟ مش هنقولها دي. لا دي يعني انت ايه فاهمها يعني. خلص على طول، جندله. جندله على طول. هوب حدث الايه؟ الاشتباك. المسلمون يقاتلون دول 150,000، خلي بالك. هنا بقى سيدك خالد قبل ما يقاتل راح قايل ايه؟ اللهم لك علي. يعني نفس. ان امكنت لا من اكتافهم لو ملكتنا من الفرس دول يا رب 150 الف دول ها لاجرينا النهر بدمائهم. في رافد للنهر اللي هم كانوا موجودين فيه، ده رافد من نهر ايه؟ الفرات. هجري النهر بدمهم. ودخل سيدنا خالد في القتال. انتصر سيدنا خالد. وجمع الاسرى دول اللي هم اللي مجمعهم من الفرس ومن العرب ومن النصارى، هم ثلاثه متحالفين. يدبح فيهم سيدنا خالد. انت عارف الدم ما بيجريش والدم ما بيتشربش. حرم الله عز وجل على الارض ان تضرب الدماء من يوم الثلاث، من يوم ما قتل اخوها فيه. ولذلك خلي بالك الدم يتجلط لكن ما يتشربش. تعال على ارض كده فيها تراب وكب ميه تتشرب، اذبح فرخه خروف صقر اي حاجه تلاقي الدم ايه؟ يتجلط قدامك ما يتشربش. ما انا قلت لك من يوم الثلاث. ده من الله عز وجل كده. الدم ما يتشرب، الارض ما تشربش. حرم الله على الارض لا تهضم الدماء عشان تفضل موجوده فيه. ولذلك كل مدينه خالد يقتل فيهم الدم ايه؟ وقت. طب هو دلوقتي نظر لله نفسه انه لازم يجري دمهم زي النصر. فكل ما يدبح الاف مفيش شيء. قالوا سيدنا بقى مين؟ عاصم بن عمرو السلول. القعقاع، سيدنا القعقاع اخو مين؟ اخو عاصم. وقال يا خالد لو قاتلت اهل فارس، لو قتلت اهل فارس جميعا، لو دبحت الفرس كلهم مش هيجري دمهم. ما تحاولش. قالوا طب وبعدين والنذر اللي انا نذرته ده اعمل فيه ايه؟ قالوا انا عندي فكره. دبح اللي انت هتدبحهم دول المجرمين وخلي النهر يسير. عشان الميه تمشي في النهر الرافد ده. فالنهر الميه دي لما تمشي هتاخد الدم بتاعهم وتمشي بيه، يبقى انت كده ايه؟ وفيت بنذرك. وفعلا فتحوا روافد النهر، مش النهر بدمهم، فوفى بنذره لله عز وجل. طبعا ده برضه ايه يعني ناخد منها ان الانسان لما ينذر يكون لازم يكون نذر في طاعه الله تبارك وتعالى، لا نذر في وفاء، لا وفاء لنذر في معصيه ولا فيما لا يملك العبد. اثنين توفي بنذرك. والنذر لما تقول نذرت لله، مش نذرت لفلان ولا لا. فرجل واحد قال نذرت او لله علي كذا كذا كذا وما اعرفش يوفي بيه. ما اعرفش يوفي. الحديث بيقول كفاره النذر كفاره يمين. يبقى تكفر عن النذر لانه عباده. زي ما بتكفر عن اليمين. اطعموا 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه الى اخره. فمشى النهر بدمائهم ووفى سيدنا خالد بايه؟ بنذره. عدد القتلى كام؟ 70,000. 40,000 من العرب و 30,000 من الفرس. لما قتل العدد الكبير ده الباقي هيعمل ايه؟ الباقي فر الى امريكيا اللي هي فوق الليل وجريوا في السواد. راحوا بقى في الاراضي الايه؟ الزراعيه. خلص المسلمون المعركه كانوا جاعوا. سبحان الله. طب عايزين ناكل يا خالد؟ قال لهم ده السفره متوضبه. امنت بالله انت بتعد الطعام تعرف مين هياكل منه؟ انت شايل حاجه وجاي بيها للبيت تعرف مين له نصيب فيها؟ سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. يا دوب المسلمون اتأثروا بالمعركه بتاعت قليس دي في شهر صفر سنه 12 وراحوا رايحين لقوا الصماط على الارض زي ما هو ممدود والاكل ايه؟ والاكل عليه. فقعدوا المسلمون ياكلوا. ياكلوا اكل مين؟ اكل الفرس. مش بقى اكلنا احنا. فكان من ضمن اكل الفرس الرقاق. الفرس اكيله بقى الناس بقى مش في المكنه دي ولا في المكنه. فبيعملوا الرقاق حلو. اول مره العرب ياكلوا الايه؟ الرقاق. فمبسوطين بيه قوي. قام واحد من المقاتلين المسلمين بيسأل بيقول ما هذه الرقاع البيض؟ هو ايه بتاع الابيض ده؟ هو ده رقاع فوق رقاع فوق رقاع. ما هو رقاق بقى بيبقى ايه؟ بيبقى طبقات. ما هذه الرقاع البيض؟ ايه ده؟ ده ايه ده بتاع الابيض ده؟ فطبعا صدق مسلم زيه بيعكسه بقى يعني بيهزر معاه. فقال او سمعتم برقيق العيش؟ انت تعرفوا العيش؟ في بقى عندك رقيق العيش سمعت عنه؟ قال له هو ده بقى. ولذلك سمي الرقاق يعني قعدوا مع بعض وضحكوا وكانوا بقى الرقاق. على فكره بعد كده راح خبر لسيدنا عمر بعد الفتوحات دي بقى بعد ما قال سيدنا ابو بكر الصديق وجاء سيدنا عمر قالوا له خلي بالك المسلمين جلدهم اتغير وشكلهم اتغير عايشين في عز هندسوا نفسهم وروقوا نفسهم قوي فعشان كده سيدنا عمر كاتبهم وصف هنقولها بقى بس بعد كده يعني لان اصل سيدنا ابو بكر قعد 30 بس من سنه 11 لسنه 13 ومات في جمادى الاولى ولذلك مات في نفسه سبحان الله ده مات في اليوم اللي كان قبل سيدنا يعني سيدنا المسنى بن حارثة الشيباني وصل المدينة عشان يطلب مدد كان تاني يوم كان 22 جمادى الأخرى يا ربي 22 جمادى الأخرى سنة 13 توفي سيدنا أبو بكر الصديق لما كان سيدنا عمر بقى كان له شأن تاني يعني ولذلك حتى بدأ يحس إيه عشان ما حدش يتغير كان سيدنا سعد بن ابي وقاص بعد القادسيه ودخل بقى وخد قصر كبير وبعدين كان في سوق قريب منه فهو ده رسول يعني ايه السوق ده دوشه فقفل الباب اللي من ناحيه السوق لما وصل الخبر لسيدنا عمر قال لك لا يقفل بابه عن الناس افرض حد طلبه افرض حد عايزه يروح يلاقي الباب مقفول محمد بن مسلمه بمعنى روح حرك الباب روح ولع في الباب ده فراح مولع في الباب ولع فيه نار عرف سيدنا سعد بن ابي وقاص وما اعترف وما تحدث بذلك عشان ما يتغيروش شوف المحافظ عليه طبعا امير المؤمنين حاكم مسلم خايف على الرعيه بتاعته خايف على الناس بتوعه يتغيروا الدنيا تشدهم اكل الرؤى ياثر فيهم يعني فقال لك ايه لازم تتابع معاهم كل يوم انتصر سيدنا خالد الحمد لله في الليل وبفضل الله تبارك وتعالى ايه فتحت كلها تمام راح طالع يجري على طول على امغيسيا بينها وبين اولاند 40 كيلو يعني صغيره وبسيطه اول ما راح امغيسيا ما لقاش فيها حد لان هم اول ما سمعوا ان خالد جاي كله برضه ايه ابو فكيك وفكيك اول ومسرح اول بالاضافه الى الجزء الكبير اللي هرب ما هو يبقى فاضل حوالي ايه؟ حوالي 80,000 مش كده؟ 80,000 هربوا جريهم في السواد. فدخل سيدة خالد امغيسيا ما لقاش فيها حد. هذه فتحت كده ايه؟ من الله عز وجل. بس لقوا فيها السفن. سفن راسية في نهر الفرات. سفن كتير جدا جدا جدا آمنت بالله. والله انا اول ما قرأت انا قلت سبحانك يا رب. فكروني بالافغان. لما خدوا السلاح بتاعهم من الروس وفكروا بالمسلمين في غزوه ايه خيبر شهر المحرم سنه 7 لما خدوا المنجنيق والدبابات والعرادات من حصن الصعب بن معاذ في شهر المحرم سنه 7 يعني عشان بس ما حدش يقول لك نجيب منين وازاي هو الله ربنا بيديك سلاح عدوك شفت الله بقى عز وجل واحد يقول لك طب سيدنا خالد عمل ايه بالسفن دي؟ اول ما خد السفن دي لقاها فاضيه بقى وراسيه حاجه جاهزه على الطفاضه اهي في امغيسيا عمل ايه سيدنا خالد؟ قال تحفظوا على السفن دي هاتوها تمام كده امغيسيا تبقى الحيره بقى على طول الله ما شاء الله ده احنا هنفتح الحيره اهو هنخش على اول عاصمه للفرس في العراق اللي هي الحيره طب وبعد الحيرة تبقى ايه؟ تبقى المدائن. وبعد المدائن تبقى الهاوند بقى. فخلاص يبقى كده انت ايه؟ فأول عاصمة دلوقتي هيفتحها سيدنا خالد. يعني كنت تقدر تعتبر ان النفاذ ده كله ايه؟ واحد بيأزأز كده. يا بيأزأز بالآلاف دي؟ يعني ده الأساس الحيرة. وده اللي قاله سيدنا أبو بكر لسيدنا خالد والعياض بن غنم الفهري. اللي يوصل منكم الحيرة الأول يبقى ايه؟ يبقى هو الأمير. استعد سيدك خالد لفتح الحياه. بس ازاي بقى يستفيد بالسفن اللي موجوده؟ فكر سيدك خالد مع المسلمين والصحابه وقاده اركان حرب القوات المسلحه الاسلاميه اللي معاه وصل للاتي. قال لك ما دام معانا سفن طب ما تيجي نقسم الجيش نصين المؤون والعتاد والأسلحة الثقيلة بدل ما نشيلها ونحملها عن الجمال ولا الخيل ما تيجي نحطها في السفن. هيبقى الجزء الثاني اسمه ايه؟ المشاة. المشاة بقى ايه؟ خفيف، معاك السلاح بتاعك، ان كان قوس ان كان نبل سهم، حاجات خفيفه دي. ها فكره حلوه. يلا راح نقسم الجيش نصين، نص على السفن والنص الثاني ايه؟ مشاة. النص اللي على السفن بقى فيه عداد والمأون والاكل والكلام ده، ما هو جنبنا نهر الفرات جنبنا كده، واحنا ماشيين بعيد الله احتاجنا حاجه ولا بتاع هنوقف. وقف هذا المأون، هات كذا هات كذا. فكانت فكره رائعه، لكن بناخد منها درس ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى بيديك سلاح عدوك. هما المسلمون عملوا السفن دي، سفن جايه لهم صناعه محترمه، جايه لهم على استبطاب ولا عملوا حاجه خالص فيه، لكن هو الله عز وجل. ها فرح فعلا زي ما قالت مقسم الجيش نصين في امريكا دي، نص بقى على السفن ونص تاني على الايه؟ المكان اللي هم على الارض. خلي بالك قائد الحيرة، قائد المرزبان بتاع الحيرة، المرزبان الحاكم يعني، اللي بيحكم الحيرة الازاز ده، فكر في الموضوع، قال لك الله ده خالد جاي للحيرة وعنده النص على السفن والنص الثاني فين؟ المرجع. طب ازاي اوقفه؟ اوقفه ازاي؟ راح مجايب ابنه ومعاه مجموعة كبيرة جدا جدا من الفرسان وقال له جدعنتك جدعنتك. خلي بالك انت لو متصور خريطة العراق، احنا قلنا نهر دجلة والايه؟ والفرات. النهرين دول جايلهم المية من فوق من تركيا. يبقى المية جاية منين؟ من فوق لتحت عكس نهر النيل. نهر النيل عندنا احنا المية جاية لنا منين؟ من تحت من السودان. مش كده؟ عشان تاخد بالك بس من اللي انا هقوله بعد كده. علشان كده المرزبان ده عمل ايه؟ قال لابنه اطلع قدام شويه كده قدام الحيره وتعالى على نهر الفرات. ارفع النهر. طب والميه اللي جايه من فوق من تركيا؟ افتح لها سكك في الجوانب. افتح سكك في الجوانب، الميه تضرب على ايه؟ ترمي على بره. ليه؟ عشان ينشف النهر. يبقى ما فيهوش ايه؟ ميه. يبقى السفن بتاعي كده خالص هتعمل ايه؟ هتقف. يبقى احنا كده قطعنا نص جيش. ايه رايك في الفكره دي؟ فعلا عظمه. فعلا عظمه. وعهد لمين؟ لابنه. عشان الواد يقوم بيها بايه؟ باخلاص. فابنه فعلا راح جاي ومعاه مجموعه كبيره جدا. ايه؟ وراح قاطع نهر الفرات. وراح فاتح روافد روافد روافد على اليمين والشمال بحيث الميه اللي جايه تتدلدل دي من تركيا تدي ترمي ايه؟ على الجوانب. نشف نهر الفرات. نشف السفن ايه؟ والحق يا خالد. قال ايه الموضوع؟ قال السفن وقف. مفيش ميه. مش عارفه تمشي. يتحل ازاي الموضوع ده؟ هو الله؟ هو الله؟ نستعين بالله كده؟ ماشي ربنا يوفقنا. راح منتخب معاه مجموعة من الفرسان، عايز ناس تمام معايا يلا بينا. على فين؟ انا بس خليكم انا هجيب لكم ميه ان شاء الله. ولا حتى ما دخل على النار. ازاي ماليش دعوة تخلص تعالى. وراح واقف مع المجموعة دي وراح طالع على ابن المرزبان ده. لا هو ابنه بقى الجيش بتاعه. دي ما ينفعش كده كده تخلص اللي معاه. خلص خلص خلص خلص خلص. قتل ابن المرزبان وقتل الناس اللي معاه واللي جري واللي فر وراح عامل ايه؟ اقفل بقى الروافد الجانبيه دي وافتح سكه نهر الفرات. فعالت المياه الى نهر الفرات تجري والسفن راحت ايه؟ طالعه. هذه معركه اسمها معركه الايه؟ المقر. معركه المقر دي كانت في شهر ايه؟ في ربيع الاول. في ربيع الاول اسمها معركه المقر. لمعركه المقر في ربيع الاول اللي رجع فيها سيدنا خالد ايه؟ النهر الفرات ما يرجع له الميه فيه. شوف احنا في شهر ايه دلوقتي؟ ربيع الاول مش كده؟ وسيبك خالد يستعد لفتح الايه؟ الحيره. ما خلاص ما هو يعني كان هيطلع من امغيش على الحيره. بس حصل موضوع المقر اللي في النص ده، معركه المقر دي الواد ابن المرجبان ده لما قفل السكه وقفل الميه وكان مش عارف ايه، واذا بسيدنا ابو بكر الصديق يرسل الى خالد بن الوليد: استنى يا خالد. استنى ايه؟ العمليه سلسه وماشي انا حلو اهو، وخلصت الموضوع بتاع المطار والميه، الميه جت. قال: لا استنى شويه. ليه؟ سيدك ابو بكر خايف على خالد بن الوليد، لانه عارف انه عند الحيره دي في حصن الانذار وعين التمر، دول قدام شويه قريبين منه، لكن متنطورين حواليه بقى بعد كده المطيخ والفراق والانفراد والزميل والثني، كل ده ايه؟ بلاد لسه فارسيه. فخالد سيدنا ابو بكر خايف على خالد، فقال: استنى شويه. الشويه دي تعمل قد ايه؟ الشويه دي تعمل قد ايه؟ تعمل لغايه شهر رجب، اربعه رجب، يعني من ربيع الاول للرجب، لان اربعه رجب اللي هو فتح الانبار هنقولها. اديني بقى كام شهر كده؟ ربيع الاول، يبقى ربيع الثاني، جمادى الاولى، جمادى الثاني، رجب. الله، يعني كام شهر؟ اربع شهور. سيدك خالد قاعد ما بيقاتلش. تعرف سيدنا خالد سمى السنه دي سنه 12، سماها سنه ايه؟ سماها عام النساء. عام النساء دي سنه النساء. ليه يا خالد؟ اربع شهور عديد ده ما تقاتلش. امال احنا يبقى سنه ايه؟ احنا احنا نضم ايه؟ الراجل على اربع شهور بيقول لك عامل نساء، مسمي السنه عامل نساء. اربع شهور عديد بالنسبه مفيش ختام. واحنا بقالنا كام سنه بنمشي؟ يا نهار ابيض، اللهم اعطنا واعف عنا يا رب، اللهم اعطنا واعف عنا يا رب. لا حول ولا قوه الا بالله. المهم بعد معركه المقر دي قعد سيدنا خالد الاربع شهور دول، واستعد بعد ذلك بقى الفتح دي. هيفتح الحيره بقى. افتح الحيره ازاي؟ الحيره طبعا دي لو دي عاصمه، خلي بالك، ولو اتفتحت يبقى خلاص انتهينا، انتهى كده الفرصه. فاضل لهم المدائن، ودي تبقى مصيبه بقى، لان المدائن بعديها على طول. فيعمل ايه بقى في الحيره؟ يفتحها ازاي؟ هي عشان تاخد بالك الحيره، المرجبان طبعا لما حس ان سيدنا خالد جاي عمل ايه؟ طلع عشان يستقرب سيدنا خالد. قال يعني ايه؟ تمام اهو، قال انا هوقف خالد عند حد. طلع علشان يستقبل سيدنا خالد. وفي منطقه اللي هي عند الخوره والكبيول في النص كده شويه، راح واخد بعضه ايه؟ وساعد على فوق على المدائن. الله، ايه الموضوع؟ قال لك لا مش هينفع. مش هينفع ايه؟ قال لك ما هو موت ابني. خالد لسه موت ابني. وما دام خالد جاي يبقى هو هيتبع انا بقى ما بحيش باللي معايا. وراح طالع يجري وسايب الحصون بتاعه الحيره. الحيره دي لو تاخد بالك سريعا جدا عباره عن اربع حصون، اهم اربع حصون او اقوى اربع حصون موجوده. حصن اسمه حصن الابيض، ده عليه اياس بن قبيصه. حصن ثاني اسمه حصن العرسيين، دعا القائد بتاعه عدي بن عدي المقتول. حصن بني مازن، القائد بتاعه اسمه جبره ابن اكال. الحصن الرابع اسمه بني بقيله، حصن بني بقيله، القائد بتاعه اسمه عمرو عبد المسيح. الاربع دول اقوياء، دول قاده في منتهى القوه. يعني واخد بالك؟ مش اي ناس. ياسر بن قبيصه وعلي بن علي المقتول وجبر بن عكال وعمرو بن عبد المسيح. على فكره عمرو عبد المسيح ده عنده 350 سنه، جايه له قصه هنا هقول لك عليه مع سيدنا خالد. فدول بقى القاده وقاعدين في الحصون وناويين بقى الخالد، لان دي قلاع منيعه حصينه وحولها ميه بقى، وقاعدين لهم بالنبال والرماح. تمام. فراح على طول سيدنا خالد بن الوليد مقسم الجيش بتاعه اربعه على الايه؟ على الحصون دي. الحصن الاول الحصن الابيض ده اللي فيه اياس بن قبيصه جعل عليه سيدنا ضرار ابن الازور. ده جاي له قصه قدام مره حلوه نقولها. ضرار ابن الازور، قال له انت اللي هتبقى قدام ايه؟ قسم الحصن الابيض. حصن العرسيين اللي هو فيه عدي بن عدي المقتول جعل عليه سيدنا خالد بن الوليد ضرار ابن الخطاب الفدري رضي الله عنه وارضاه. الحصن الثالث بني مازن اللي هو عليه جبر بن اكان جعل عليه درار ابن المقرن رضي الله عنه وارضاه. فضل الحزب الرابع بقى اللي هو بني مازن ده اللي هو ايه؟ بني بقيله اللي عليه عمرو عبد المسيح، جعل قدامه مين؟ المثنى ابن حارثه الشيباني. اول واحد بدا في القتال كان سيدنا درار ابن الازرق، واخد المجموعه اللي معاه ورايح على القصر الابيض. سمعهم بيقولوا ايه؟ عليكم بالخزازيق. ايه؟ خزازيق؟ انا مش عارف خزازيق يعني ايه؟ وهو لا هو عارف خزازيق يعني ايه، بس لازم دي ايه؟ لازم فيها حاجه دي على طول عاصي الامر بايه؟ بالرجوع. فكان الخزازيق دي عباره عن حاجات زي ما تقول قطع حديد محمد الى مدببه يرموا بيها، فاللي تيجي فيه هتعوره. فطلع في منتهى الذكاء ضرار ابن الازرق راح راجع على طول. عملنا نشوف ايه الموضوع ده؟ ايه اللي حرمونا بيه ده؟ ورجع على ورا. ثم بعد ذلك عاود القتال. في هنا الاربع حصون دول اللي جواهم قاعدين في الحصون متحصنين ماشي، لكن في بره الحصون دي عرب وفرس ما لهمش حصون يتحصنوا بيها. فقال لك ايه؟ قال لك ان خالد بن الوليد هيجي علينا احنا الاول، فنعمل ايه؟ راحوا مكلمين الناس اللي في الحصون دي، يا اياس بن قبيصه، يا علي بن علي المقتول، يا جبر بن اكان، يا عمرو عبد المسيح، سلمهم لان انتم صح انتم بتتحاموا في الحصون، لكن احنا ملناش حصون نتحامى فيها، واحنا اخوانكم برضه نصارى زيكم. المهم فضلوا يضغطوا عليهم مرضوش، راحوا جابوا لهم مين؟ القساوسه والرهبان. قالوا لهم لا، اصل انتوا اخوانكم. يبقى والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير. ها؟ شفت ازاي؟ ده احنا المفروض اولى بقى، احنا كمسلمين اولى. ضغطوا عليهم بمين؟ بالقساوسه والرهبان. قالوا بالكم احسن حاجه موتوا الناس دي كلها، والله انتوا قاعدين في الحصون بتتحموا فيها، لكن الناس اللي مالهاش حصون. المهم بعد مفاوضات كبيره وطويله قرر القاده الاربعه التسليم. اول واحد هيسلم قسط اللي هو قطر ايه؟ حصن بني بقيله اللي هو بتاع مين؟ عمرو عبد المسيح. خلي بالك سيدنا خالد في منتهى الذكاء ما فوضهمش كلهم مجمعين مره واحده، لا، كل واحد يجي لي واحد واحد، يجي لي لوحده، ما يجيليش مجمع، واحد واحد. فجالوا عمرو عبد المسيح، قالوا عمرو عبد المسيح، ده بيقولوا مين؟ المثنى بن حارثة الشيباني، هو ده اللي كان قدام القصر بتاعه. عمرو عبد المسيح عنده 350 سنة، بص بقى الأمر اللي جاي ده عشان دي كرامة، كرامة من الله سيدنا خالد. عنده 350 سنة، طبعًا ضليح بالنصرانية بقى. فقعد فاوض سيدنا خالد بن الوليد وبتاع وتمام. الأول سيدنا خالد عرض عليه الإسلام، فما رضاش. قال له خلاص ادفع الجزم. على فكرة هما كلهم أقروا بالجزم. الجزية دي بتفرض ايه؟ يا تفرض درهم واحد يا اتنين درهم. يعني يا درهمين. يعني كل واحد يدفع في السنة كام؟ يا 12 درهم يا 48 درهم. طب ودي ايه دي؟ يعني كل شهر درهم او درهمين، ايه دول يطلعوا ايه؟ يعني زي ما يكون مثلا زي اسلوبنا كده، كل شهر مثلا 2 جنيه. شوف ازاي؟ ده كانوا بيدفعوا للفرس اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف الفلوس دي. ولذلك قالوا لا ده احنا نسمع قوي الخبز زي ما تعرف. عشان كده كان الحيره دي اللي حواليها دفع 92,000 درهم. 92,000 درهم للمسلمين الحمد لله. المهم عشان احكي لك موضوع عمرو عبد المسيح ده. عمرو عبد المسيح ده عنده 350 سنه وبيفوض سيدنا خالد بعد ما عرض عليه الاسلام، قال لا مش عايزين الاسلام، مش حابب الاسلام. قال تدفع الجزيه، قال له خلاص ادفع الجزيه. طيب. اتاني عمرو عبد المسيح جاله معاه واد صغير واد غلام له، الغلام ده معاه كيس في ايده. فسيدنا خالد بيقول له ما هذا؟ ايه اللي انت جايبه معاك ده؟ قال هذا سم الساعة. ده السم اللي ياخده في ساعتها يخلص. قال ولما تحتفظ؟ قال طب وليه جايب السم ليه؟ قال خشيت ان تكون على غير ما تم، خشيت ان تكون يا خالد، دي كلمة سيدنا خالد، ان تكون على غير ما ادري او ما اتمنى من العدل. انا خايف ما تكونش، انا شفتك عادل. يعني لما اتكلمت معاك وتفاوضت معاك صرتك فعلا انت راجل محترم وراجل عادل، لكن انا كنت خايف ان تكون على غير ما اتمنى. ها؟ والموت احب الي من ان ادخل على قومي السوء. فقلت ايه؟ قلت لو لقيتك وحش او عايز تموتني او عايز تعمل حاجه غلط هروح بلع السم بس، قلت ساعتها ايه؟ اخلص. واذا بسيدنا خالد يقول الغلام ناولني السم هات الله، فعطهولي. ففتح سيدنا خالد ثم قال: انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستكمل عمرها، انه لن تموت نفس حتى تستكمل اجلها. بسم الله، بسم الله خير الاسماء، رب الارض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء، الرحمن الرحيم. هوب وراح بلعه. هوب انزل على خالد، انزل كده هات هات. عمرو عبد المسيح بص له وانتظر، ده ثم ساعة يعني بتاعتها ولا حصل له حاجة من فضل الله عز وجل. فنظر عمرو عبد المسيح وقال: والله يا معشر العرب لتملكن ما أردتم. اللي انتوا عايزينه بعد كده هيحصل لكم بقى، ما دام شفت المنظر ده قدامي وشفت الموقف ده قدامي. علماء السيرة لما ذكروه بعضهم بيقول هي الروايات صحيحة، لكن ده بتقول ايه؟ انت عارف لما واحد بيسمع حاجة زي دي يوم ايه؟ طب هو يعني القلق مش كده؟ اروع تحليل بيحلله الامام بشمين في فتوحات العراق بيقول ان دي تعتبر كرامة من الله عز وجل، اكرم بها سيدنا خالد مش عشانه هو، عشان مين؟ عشان الفرس والعرب يعرفهم. علشان كده لما هنحكي بعد كده بقى ونقول الفتوحات، لما تقول او لما تسمع ان دول اول ما يعرفوا ان سيدنا خالد كان، لا يا عم لا يا عم، ده كان السم يا عم ما جرلوش حاجه. ده شرب سم ما جرلوش حاجه، واخد بالك؟ فدي تعمل عندهم ايه؟ يعني لما تسمع بعد كده انهم كانوا بيفروا من الحصون وبيسلموا سيدنا خالد وبيجرم، يبقى مش انفراد. طب هي الكرامه ايه؟ الكرامه هي امر خارق للعاده يجريه الله على يد رجل ظاهر الصلاح. عكس المعجزه، المعجزه امر خارق للعاده يجريه الله على يد رسول من رسل الله. مختلف خالص عن الايه، الايه دي ايه؟ امر خارق للعاده يجريه الله على يد كافر. طب نقولهم بسرعه بس مش موضوعي، انا عشان برضه الموضوع ما يتبدلش ازاي. معجزه امر خارق للعاده، حاجه غير طبيعيه بيجريه الله، ده الشر على يد رسول، يبقى اسمها معجزه. زي معجزات الرسل كله. سيدنا موسى يحط ايده تحت باطه واظلم يدك الى جناحك، تخرج بيضاء ما تفتحنيش من غير سوء. آية أخرى بعدين العصاية تبقى تعبان. سيدنا عيسى يبرئ الأكمة والأبرص، الأكمة يعني إن عينه بيضاء ما فيش سواد ما فيش مني بيضاء، يمسح عليها بسم الله يبصر. الأبرص اللي بيطلع في الجسم ده ويخلق من الطين كهيئة الطيرة على الصورة ينفخ فيها، دي كلها معجزات. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام حط ايده في الماء نبع الماء من بين اصابعه، حط ايده على التمر بقى التمر يتساقط من الرداء في غزوة الاحزاب، بص القمر اقتربت وانشق القمر ورجع تاني، دي كلها اسمها ايه؟ معجزات، لانهم دول ايه؟ رسل. المعجزة علنية يتحدى بها انا رسول من قبل الله، وقال لي ده القرآن اعملوا هاتوا الفوا زي ها؟ انما الكرامه امر خارق للعاده، حاجه غير طبيعيه يجريه الله برضه على يد رجل ظاهر الصلاح مش رسول. لكن لا يتحدى بها، لا يتحدى بها لا. وسريه زي ايه؟ فاكر سيدك عاصم بن ثابت بن ابي الافلح الانصاري اللي كان مع الحشره بتوع يوم الرجيع، وهو كان قاتل مسافع والجلاس، الاثنين دول عيال ثلاثة بنت سعد، وثلاثة بنت سعد حلفت بالله ان ربنا مكنها من دماغ عاصم ده تطلع مخه بره وتحط فيها خمرة وتشرب عشان تشفي مرها، ان ده اللي موت عيالها الاثنين. لما قتل سيدنا عاصم وعرفوا ان هو ده عاصم، قالوا بس ناخد جثته ونديها لمين؟ لثلاثة بنت سعد. الحديث بيقول ايه؟ كان سيدنا عاصم قبل ما يموت قال: اعاهد الله الا يمسني مشرك ولا امس مشركا. سند جدا لما مات وجم رايحين ياخدوه ارسل الله عز وجل عليه الدبر دنابير النحل. دنابير النحل عماله تلف حوالين جثته. قالوا طب اذا جن الليل اخذنا جثته لميل الليل هناخد الليل. فلما جن الليل احتمل الوادي جثه عاصم وذهب به. فين؟ ما حدش يعرف لغايه دلوقتي. دي اسمها ايه بقى؟ كرامه. كرامه زي خبيب بن عدي وهو على الطريق بعد ما طلبوه وراح سيدنا عمرو بن اميه الضمريه عشان يجيبه قال حليت اوتاره حل ايده من الصليب فسقط على الارض فعشان ما حدش ياخد باله فانتبست غير بعيد رحت راجع بعيد وقعدت ابص حد شايف حد هنا ما حدش ياخد باله ثم نظرت الى خبيب فلم ارى له رمه ما شفتوش بعد كده بقى راح فين ما حدش يعرف راح فين زي خبيب برضه قبل ما يتطلب لو تفتكر كان عند الست اللي اسمها ماويه اسلمت بعد كده ماويه دي وهي اللي بتروي الحديث بتقول طلعت يوما على خبيب كان هو محبوس عند حسين بن ايهاب على اساس انه ايه؟ انه المستنين الاشهر الحرم عبال ما تخلص يعني قال يعني عندهم دين فمستنين الاشهر الحرم عبال ما تخلص فبتقول اطلعت على خبيب فوجدت في يده سطفا من العنب فالعنبه مثل الراس حدايه العنبيه زي دماغ البني ادم شفت شفت انت حبايه عنبه قد راسك شوف لما يبقى ماسك بقى عنقود هو يبقى العنقود ده ايه ده؟ قال العنبه مثل الراس وما في مكه عنب يؤكل والله في مكه ما فيش ولا عنب فيه دي ما دي اسمها ايه؟ كرم زي سيدنا خالد لما خد السم من عمرو عبد المسيح ده طب والايه بقى الايه دي زي ايه؟ فاكر فرعون المجرم ربنا لما اهلكه وقتله قال له ايه؟ سوره يونس قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. شوف أهي دي آية حاجة خارقة للعادة وفي واحد جابهم من المسلمين بعد الموت هم الفرعون جابوا المسلمين ليه؟ آية من آيات الله عشان اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لو جسم راح كان الغبيل والمعاويذ قالوا ايه؟ مش قلنا لكم اله وطلع فوق؟ قول لي فين جسمه؟ فين هو؟ ها؟ رجع تاني اهو، انما لا اهو اهو اهو قدامك اهو اهو ده اله ده؟ اهو شوف ازاي لتكون لمن خلفك هاي. لما شاف عمرو عبد المسيح المنظر ده قال ايه؟ والله يا معشر العرب لتملكن ما اردتم كل اللي انتم عايزينه هتاخدوه بعد كده، انا شفت بعيني وتنطور بقى الكلام عشان كده لما تسمع ان اي حفظ سلم من قبل ما يحصل اي قتال لانهم عارفين سيدنا خالد هو ده سيدنا خالد هو ده اللي عمل كذا كذا كذا كذا وما حصلوش كذا لا يا عم احنا مش هده وهكذا. طيب تم فتح بقى الحيره خلاص الحمد لله رب العالمين هيطلع بقى المدائن بقى بس هنا في الحته دي بقى سيدنا ابو بكر الصديق قال لسيدنا خالد انتظر يا خالد انتظر ما تتحركش استنى لان في عند المدائن حاميات كتير جدا جدا لكنها من الفرس. دخلت بقى قلنا بقى القصور دي كلها اتفتحت الحمد لله ودول كلهم دفعوا الجزيه لسيدنا خالد ابن الوليد يبقى كده تعتبر الحيره ايه؟ فتحت الحيره خلاص عين سيدنا خالد ابن الوليد او قسم بقى الـ كل اللي فتحوا سيدنا خالد ده قسموا خمس محافظات وعين عليهم سبعه من القادة سبعة وبدأ يعمل سلطتين سلطة مدنية وسلطة عسكرية. سلطة مدنية ليه؟ الجزية دي عايزة اللي يحسبها اسمك ايه؟ ومين اللي دفع الجزية؟ ومين اللي ما دفعهاش؟ ومين الفقير اللي ما عندوش يدفعها فاحنا ندفعها له؟ كل دي عايزة شؤون إدارية عايزة شؤون إدارية معايا؟ فعمل سلطة ايه؟ إدارية. طيب والبلاد اللي اتفتحت دي مش عايزة حمايات؟ خاصة إن اللي بيزرعوا الأرض موجودين فيها. ها؟ فعمل حاميات عسكرية. يبقى عمل سلطة مدنية وسلطة عسكرية. وأرسل بقى سيدنا أبو بكر الصديق وقال له أنا جاهز لما بعد ذلك. فجرب سيدنا أبو بكر لما قال له ايه؟ استنى يا خالد ما تفتحش دلوقتي. استنى. لكن سيدنا خالد عنده امر انه ايه؟ انه يروح يساعد سيدنا عياض بن غنم الفهري في فتح دومة الجندل. دومة الجندل اللي سيدنا عياض اتزنق فيها دي، فكان قدام سيدنا خالد حصنين، حصنين، حصن الانبار وحصن عين التمر. الانبار دي بتقع في الشمال الشرقي من نهر دجلة، الشمال الشرقي من نهر دجلة. يبقى علشان اللي يروح لها لازم هيعمل ايه؟ هيعدي نهر دجلة. قول ما تخافش من البحر دلوقتي، احنا معانا ايه؟ معانا سفن الحمد لله خدناها من امغيشيا، اللي كانت موجوده في امغيشيا دي. طيب انما الحاجه الثانيه الاصعب بقى، الاصعب ان الانبار دي حواليها خندق، حفرين خندق ومليين ميه. يبقى علشان انت توصل للانبار دي هتعمل ايه؟ ده انت لازم تعدي الاول دجله، وبعدين تعدي الخندق. تعدي الخندق ازاي؟ فسيدك خالد بن الوليد على طول ترك سيدنا عاصم على الحيره ده، وراح واخد الصحابه راح طالع فيهم، حط قدامه اللي كان مع المنافقين ده الاقرع بن حابس. الاقرع بن حابس قدام في المقدمه، ومعاه هو الصحابه، وراح متقدم على طول سيدنا خالد بكام؟ ب20,000. الله، احنا كنا بنقول ب18. لا، ما هما في اتنين، في 2000 جم. سيدنا ابو بكر باع السيره خالد 2000. ال 2000 دول معاهم سيدنا جرير بن عبد الله البجلي وسيدنا قيس بن ابي حازم، الاثنين دول جايين بال 2000. والاثنين دول حضروا اتمام الصلح مع الحصون بتاعه الايه؟ الحيره. قصر الابيض والعكسيين وبني مازن وبني بقيلة حضروا وشاهدوا على الايه؟ على العصر. فزاد جيش المسلمين دلوقتي بقى كام؟ بقى 20,000. بس يبقى خالد 20,000 ويلا. هوب عبروا نهر الفرات، شيلوا بركه، هوب على الانبار. الانبار دي اسمها ذات العيون، تسمى الانبار او ذات العيون. كانت امتى دي؟ في 4 رجب. 4 رجب سنة 12. 4 رجب سنة 12. طب ليه بتسمى ذات العيون؟ سيدك خالد أول ما عدى نهر الفرات خلاص بقت الحصون إيه؟ قدامه، بس بيننا وبينهم الخندق اللي مليان مية. فسيدك خالد قال للصحابة اللي معاه والجيش اللي معاه اشتغلوا عليهم، نشنهم على عينيهم، اللي تقدروا تخرموا عينه بأخيره بركة. ادوني وقف 20,000. تصور انت بقى 20,000 زمن، ووووه عين مره واحده. تم فقد كم عين؟ 1000 عين. ما ذات العيون 1000 عين من اللي الفرس اتفقت عينيهم من سهام المسلمين. بس برضه ده ما يفتحهاش، لان هم قال لك ايه؟ لما لقوا بقى كل الخسائر عيون، كله جاي بعينه، مفيش. طب انا فاهم. طب ما خلاص ما حدش يطلع بقى، ما حدش يبص من المتاجر دي، ولا حد يضرب ولا حاجه خالص. سبوهم تبقى في فرصه ان احنا نروح. بس هنروح ازاي؟ فكره رائعه لسيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه. انا كان علشان اعدي الخندق ده اللي فيه ميه مش هينفع على حاجه واحده. طيب هاتوا لنا الجمال الضعيفه الهزلانه المفتكه باسلوبنا. جمل ايه؟ جمل كده معظم تعبان ما هنستخدمه في حاجه. جمعوا له الجمال الهزيله دي. اذبح ذبح ذبح ذبح، اللي تذبحوه ارموه، ارموه هنا في الميه دي. ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي ارمي. عمل ايه؟ عمل جسر من الجمال دي كانها ايه؟ ارض. يلا عدي بقى عليه. يلا. فذبح الجمال الهزيله وحطها في الخندق اللي مليان ميه، وعدوا على الجمال. بقوا قدام ايه؟ قدام حصن الانبار. يلا حد يقف قدامهم بقى. ادي اللي هيطلع نخرم عينه، انتوا حرين، انتوا حرين، عشان كده اسمها ذات العيون. 1000 عين اتخرمت وهوب على طول طق طق طق. هيعملوا ايه؟ قال لك لازم نطلع نخرم الماء. بس ما اتحلت. ما دام طلعت بقت ايه؟ اتحلت. وتم الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى فتح حصن الانبار، وعين عليها سيدنا خالد الزبرقان ابن بدر رضي الله عنه وارضاه. خليك انت الزبرقان هنا فين؟ في المنبر اللي هي عين ذات العيون، ذات العيون. وعلى طول على الثانية بقى عين الطمر. عين الطمر. ما كده بقينا تعب بالظبط. طيب عين الطمر طمني كمان المره الجايه ان شاء الله. عين الطمر دي فيها يعني مواقف طيبه برضه، لان كان فيها عقب لابي عقب المجرم ده، ولو قصه جايه فاحنا نتوقف عند هذا القدر. نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا. كل عام وانتم بخير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.